بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن في صفحة 238، وهو في الحديث من المؤلف عن قضية المحبة وكيف تكون المحبة لله تبارك وتعالى عبادة، ذلك إذا كانت خالصة لله تبارك وتعالى. والإنسان الذي يحب الله عز وجل ويعبده بما جاء في كتابه وبما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا هو العبد الذي يحب الله عز وجل. لكن إذا كان يحب الله ويحب غيره فهذا هو الشرك الذي نهى الله عز وجل عنه، كما في قوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فمن دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله فهذا عمله لا ينفعه مهما عمل من الأعمال، لأن المشركين كانوا يعملون تلك الأعمال، كانوا يحجون وكانوا يتصدقون ولكنهم كانوا مشركين. فينبغي للمسلم أن يرجع إلى كتاب ربه وسنة نبيه، ويعلم أن التوحيد الخالص هو عبادة الله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة، الدعاء والخوف والرجاء والصلاة وكل شيء يعبد الله عز وجل به، يكون خالصا لله تبارك وتعالى ويكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن العبادة لا تقبل إلا بشرطين: أن تكون لله خالصة وأن تكون متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع التعليق على هذه الكلمات التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الكتاب القيم. أنا عندي كتاب هذا قيم جدا الحقيقة، هو شرح رسالة العبودية. تفضل. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في رسالة العبودية: وكل محبة لا تكون لله فهي باطلة، وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، فالدنيا ملعونة ملعون ما فيها إلا ما كان لله، ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو المشروع، فكل عمل أريد به غير الله لم يكن لله، وكل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، بل لا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، أن يكون لله وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو الواجب والمستحب، كما قال: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال حفظه الله تعالى: العبادة الصحيحة والعبادة الباطلة. كل عبادة لا تكون لله فهي باطلة ولا تنفع صاحبها، لأنها مؤسسة على المحبة لغير الله، ويتبرأ المحبوب من المحب، والشريك من المشرك، والخليل من خليله يوم القيامة إذا كانت الخلة والمحبة والعبادة على الباطل. قال تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هذه الآية كما سمعتم آية واضحة في هذا الباب، ويوم القيامة الله عز وجل قد أخبر على أن ذلك اليوم لشدته يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول: نفسي نفسي، ابنك وزوجتك وأولادك الذين تدافع عنهم في هذه الدنيا، لو جاءت الدبابات والطائرات أنت تروح تدافع عنهم، لكن يوم القيامة كل واحد يفر من أبيه ومن أخيه ومن ابنه ومن صاحبته. فينبغي للمسلم أن يكون عمله هو الذي سيفيده، لأن كل ما يجمعه في هذه الدنيا سيتركه ويبقى للورثة، وليس له من أشياء التي عملها وجمعها إلا ما قدم، والذي قدمه إذا كان سليما صحيحا موافقا للكتاب والسنة هذا هو المطلوب، إذا كان مخالفا الله عز وجل لا يقبله بل يكون هباء منثورا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا كله سببه محبة غير الله عز وجل، فقد جرتهم إلى الشرك وعبادة غير الله، ثم إن هؤلاء المحبوبين تبرؤوا منهم في أشد المواقف حرجا. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. عرفنا أن الخلة هي أعظم المحبة، الإنسان قد يكون له أخلاء، أما الخلة الخالصة فهي كما قال الله عز وجل عن قول الرسول عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل اتخذ إبراهيم خليلا وكذلك اتخذ محمدا خليلا. لكن الناس فيما بينهم لهم أخلاء، لهم أصدقاء، لكن يوم القيامة اسمعوا هذه الآية: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. المتقون من هم؟ المتقي هو الذي يمتثل أمر الله ويجتنب نهيه. التقوى هي امتثال الأوامر واجتناب النواهي، ومن كرم الله وفضله على عباده أنه لا يكلفهم إلا الذي يطيقون. يعني التقوى ما دمت أنت مكلف فتكلف الشيء الذي تطيقه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأما الأشياء المنهي عنها فينبغي للمسلم أن يجتنبها كلها، ما في شيء يقول أنا يمكن هذا أعمله أتركه، لا، يعني المنهي عنه يترك كلية والمأمور به يعمل ما يستطيع. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وجبت عليك الزكاة عندك مال، وجبت عليك الزكاة، ما عندك مال ما وجبت عليك الزكاة. فيجب على المسلم أن يعلم على أن المطلوب منه هو الذي يستطيعه في الأوامر في المأمور به، المنهي عنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. ما في واحد يمكن يقول أنا أكذب مرة وأصدق مرة، أشرب الخمر مرة وأتركه مرة، هذا لا ينفع، لأنه كل واحد يستطيع ينتهي عن هذه الأشياء. المعاملة بالربا الله عز وجل ذكرها في كتابه أنها من أعظم الذنوب الكبيرة، الذين يأكلون ربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. ما في واحد يقول أنا ما أستطيع أنتهي عنه. هذا العمل الآن يعملوا في البنوك وسموه بالفائدة، لأن الإنسان يحب الفائدة. هذه الفائدة 5%، 1%، 10%، هذه ربا، كل واحد يستطيع أن ينتهي عنها. روح تبيع وتشري تكسب أكثر وهذا حلال، لكن كونك تعمل الربا هذا حرام. ويجب على المسلم أن يتجنب الأمور المنهية عنها كلية، أما المأمور به تعمل ما تستطيعه، والله عز وجل يوفقك إن شاء الله إذا كانت نيتك صالحة وتريد عمل الخير. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: ثم إن هؤلاء المحبوبين تبرؤوا منهم في أشد المواقف حرجا. قال تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين، لا تبقى مودتهم بينهم. أما المحبوب لله وحده فتبقى مودتهم بينهم في الجنة. قال تعالى: ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. فالمحبة إذا كانت في الله تبقى في الجنة، وإذا كانت في غير الله تكون حسرة على صاحبها يوم القيامة. قال بعض العلماء: قوله جل وعلا: وتقطعت بهم الأسباب، أي المحبة. قوله رحمه الله تعالى: وكل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل، أي كل عمل من أعمال العبادة والتقربات لا يراد به وجه الله، أي لا يكون خالصا لله، فهو باطل. لذلك فأعمال المشركين يوم القيامة ووقت الحاجة إليها تكون هباء منثورا. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. تكون كسراب بقيعة. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. تكون كرماد اشتدت به الريح. قال تعالى: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. يعني هذه أعمال المشركين يوم القيامة، وإن كانت أعمال كثيرة من صدقات وزكاة وحج وأشياء كثيرة جدا، الله عز وجل مثل بهذه الأشياء بالرماد الذي نعرفه. إذا كان هناك رماد وجاءت ريح عاصفة، هل يبقى شيء من الرماد؟ هذه الأعمال تكون كالرماد يوم القيامة إذا كانت كلها فيها شرك، والله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا. أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون على شيء، كلما تعب فيه في الدنيا وعمله ولكن مبني على الشرك هذا كله يذهب، ولا يريد الله عز وجل إلا العمل الخالص. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: دل هذا على أن المشركين لهم أعمال، ولكنها لما كانت لا يراد بها وجه الله صارت هباء منثورا لا تنفعهم بشيء يوم القيامة، نسأل الله العافية. قوله رحمه الله تعالى: والدنيا ملعونة ملعون ما فيها. ومعنى ملعونة أي مذمومة، فهي مذمومة إذا كانت لا تستعمل في طاعة الله، أما إذا كان يستعان بها على طاعة الله فهي محمودة. والدنيا مزرعة للآخرة، فمن اتخذها وسيلة لعبادة الله واستعان بها على طاعة الله فإنه تكون الدنيا بالنسبة له محمودة. ومن عكس الأمر واتخذ الدنيا لذاتها ولم يستعن بها على عبادة الله ولم ينتفع بها في طاعة الله فإنها تكون حسرة عليه يوم القيامة ويخرج منها وليس معه منها شيء. وقد جاء إلى الدنيا عاريا وخرج منها عاريا ليس معه منها شيء. ولو كان ترك أرصدة وعمارات وممتلكات الدنيا فإنه يخرج منها ليس معه إلا الكفن الذي لا يساوي 5 دراهم. لكن لو أنه لما أغناه الله قدم لنفسه من هذه الدنيا صدقات وقدمها في الخيرات في طاعة الله وتقرب بها إلى الله لوجدها أمامه، فليس له منها إلا ما قدم. وأما ما أخر فهو للورثة. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: يقول ابن آدم: مالي مالي. قال: وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وما عدا ذلك فهو تاركه. إذن ينبغي لنا أن لا ننسى مثل هذا الكلام الذي جاء عن العلماء في شرح هذه الآيات الواضحة. فالمال الذي يجمعه الإنسان هو إذا كان من الطرق الطيبة الطرق الحلال واستعان به في الحلال فهذا هو المال الرابح، لكن إذا أخذه بالرشوة بالربا بالسرقة بالغلط باعتداء على الناس ثم أيضا عمل فيه الأعمال الأخرى فهذه خسارة عليه، ليس له من دنيا إلا ما قدم كما في هذا الحديث. الذي تقدمه هو الذي يبقى لك حينما يأتي الأجل. ولو كنت من أغنى الناس كما ذكر المؤلف هنا، لو كانت عندك أرصدة وعندك عمارات وعندك كل شيء، ماذا تأخذ حينما يأتيك الموت؟ تأخذ هذا الكفن، والكفن قد لا يساوي 5 ريال كما يقول. هذا هو الذي ستأخذه من هذا المال. أيش اللي بقي لك؟ ما بقي إلا اللي قدمت، وإن قدمت خيرا فستجده، وإن قدمت الأعمال الخاطئة أخذت هذه الأموال واستعنت بها على معاصي الله تبارك وتعالى فليس لك إلا النار. فينبغي المسلم أن يتقي الله في نفسه وأن يحرص أن يعمل الأعمال الصالحة. والله عز وجل قد أخبرنا على أن كل واحد منا ما يعمل عملا إلا وهو مسجل عليه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. والله عز وجل أخبر يوم القيامة على أن الإنسان لو أراد أن يستتر في هذه الدنيا ويأخذ أشياء يوم القيامة يروح هذا الكلام كله. الشهود موجودين، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، هذه الجلود قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن كل ما يأخذه يسجل عليه، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نحن الآن موجودين وعندنا ملائكة، لكن احنا ما نراهم، وهذه حكمة الله عز وجل. فكل واحد معه اثنان من الملائكة، واحد على يمينه واحد على يساره. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، كل ما يحدث منا مسجل. ويوم القيامة ينشر لكل واحد صحيفة فيها كل أعماله، ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الله يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هذه السورة التي تقرؤونها دائما فيها هذا الكلام الذي قاله الله عز وجل لعباده. إذن كل ما يحدث من الإنسان مسجل عليه، لا يمكن أن يفر منه يوم القيامة على الإطلاق. كل شيء عملته موجود، طلع لك الصحيفة هذه، ما تستطيع، ما ستقول، تنكر من؟ الله عز وجل مطلع عليك، وملائكتهم الذين سجلوا عليك هذا العمل. فينبغي للمسلم أن لا يقول إلا خيرا، كل كلمة تنطق بها مسجلة، إما لك وإما عليك. إن كذبت وخنت وعملت الأعمال السيئة مسجلة عليك، عملت الأعمال الطيبة الصدقة التهليل التحميد التكبير التسبيح هذا مسجل لك. فينبغي المسلم أن يحرص على ذلك، ويعلم أن كل شيء مسجل عليه، ويوم القيامة ستنشر له هذه الصحيفة التي لم تغادر شيئا. نعم. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: وهذا معنى قوله إلا ما كان لله، أي إلا ما استغل من الدنيا في طاعة الله فإنه هو الذي يبقى له. قوله رحمه الله تعالى: ولا يكون لله إلا ما أحبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وهو المشروع، أي ضابط ما كان لله، أي لا يصل إلى الله ولا يقبل الله إلا ما كان خالصا لوجهه. قال تعالى: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. يعني هذه الآية فيها معاني كثيرة. يعني المشركون حينما قسموا هذا المال في هذه الدنيا جعلوا شيء لله وشيء لهم، وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. كيف الفلسفة الموجودة عندهم؟ يعني عندهم هذا مال لله وهذا مال لشركائهم. يقولون الله عز وجل غني، لو جاء الشيء اللي هو لله وراح للشركاء ما يضر، الله عنده يعني غني يستطيع يعوض هذه الحاجة الأخرى، وأما الشركاء فهم مساكين فقراء. فينبغي للمسلم أن يعلم: وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله. إذا جاء شيء منه ودخل هنا لا يرجعوه، وما كان لشركائهم فهو يصل إلى الله فهو يصل إلى وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون، يعني ساء هذا الحكم. إذن العمل الخالص هو المقبول، والعمل غير الخالص هذا هو المردود على صاحبه لا يستفيد منه شيئا. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالله لا يقبل إلا ما كان خالصا له سبحانه وتعالى وكان على وفق ما شرعه الله، أما أن تجعل شيئا لله والله لم يشرعه ولم يأمرك به فإنه لا يصل إلى الله سبحانه وتعالى. والذي لا يكون لله كل عمل لا يوافق شرع الله لم يكن لله، فالله لا يقبل إلا ما وافق شرعه، وما لم يشرعه فهو مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. فكل عمل لم يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلمه الإنسان ويعمله الإنسان ويتقرب به إلى الله فهو مردود عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد. فلابد أن يكون العمل من صدقات وصلوات وعبادات موافقا لما شرعه الله تعالى، لا حسب ما يهواه المرء. فالإنسان قبل الشروع في العمل ينظر هل هذا العمل موافق لشرع الله أو مخالف، وهل هو مخلص لله فيه أو غير مخلص، ثم يبني أعماله على هذين الشرطين: الإخلاص والمتابعة. يعني أنت تتصدق، ولكن لا بد أن تكون مخلصا لله تبارك وتعالى. فإذا كنت مخلصا لله تبارك وتعالى فلا بد أن تنظر في المتابعة، هل أنت ممتثل لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم أو بهواك تعمل ما تشاء. الإنسان ليس بهواه، الشريعة محددة منصوص عليها في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا المال الذي أعطاك الله عز وجل لابد أن تنفقه في طرقه المشروعة التي بينها الله عز وجل وبينها رسوله صلى الله عليه وسلم. أما إذا كنت تعملها في الإسراف، الحاجات الفاسدة، الحاجات الضارة، هذه عليك، يعني ذهبت منك في هذه الدنيا وهي عليك يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى قوله رحمه الله: فلا يكون لله إلا ما جمع الوصفين، والوصفان هما الإخلاص فلا يكون فيه شرك، والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه بدعة. بهذين الشرطين يقبل الله العمل ما كان خالصا لوجه الله صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فسر قوله تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، لم يقل سبحانه وتعالى: أيكم أكثر عملا، لأن العبرة ليست بالكثرة ولكن العبرة بالأحسن، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قيل للفضيل بن عياض رحمه الله: ما معنى أيكم أحسن عملا؟ قال: أخلصه وأصوبه. قيل: يا أبا علي، ما أخلصه وأصوبه؟ قال: إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله رحمه الله تعالى: وأن يكون موافقا لمحبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، أي موافقا لشرع الله، لأن الله لا يشرع شيئا إلا وهو يحبه. فمن لازم الشرع المحبة، وليس من لازم القدر المحبة كما هو معلوم، لأن الله قد يقدر الأشياء التي لا يحبها ابتلاء وامتحانا. قال حفظه الله تعالى: والذي شرعه الله هو الواجب والمستحب، الموافق لشرع الله، إما أن يكون واجبا والواجب هو ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، أو مستحبا وهو ما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، مثل السنن والمستحبات والنوافل. قول الله جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، هذان هما الشرطان. الشرط الأول أن يكون العمل صالحا، ولا يكون صالحا إلا إذا كان وفق السنة، أما إذا كان على خلاف السنة فهو فاسد. وهي البدع الكثيرة التي أحدثها الصوفية وأمثالهم القبوريون وغيرهم. وينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما أحدثه الناس هذا مردود، والله عز وجل لا يقبله. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: الشرط الثاني أن يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. قال جل وعلا: ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، لأن الإنسان قد يعمل أعمالا صالحة موافقة للسنة، ولكن يدخلها الشرك في القصد والنية كالرياء والسمعة وطلب الدنيا وغير ذلك، فلا تنفع صاحبها، وقد يعمل أعمالا مخالفة للسنة فلا تقبل. الشرك العلماء قسموه إلى قسمين: شرك أكبر، وهذا لا يغفره الله مطلقا، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وشرك أصغر، والرسول عليه الصلاة والسلام خاف على أمته من الشرك الأصغر، وبين على أنه مثل دبيب النمل يدخل على الإنسان وهو ما يشعر به، وجعل من أمثلته الرياء. الرياء الإنسان قد يعمل مثلا يصلي لله عز وجل، لكن لما يمر أمامه شخص يعرفه له مكانه، بدل ما يقرأ قل هو الله أحد يأتي بسورة طويلة، بدل ما يسبح ثلاث تسبيحات يسبح عشرة وأكثر، يعني يطيل من صلاته في القيام وفي الركوع وفي السجود من أجل ذلك الرجل الذي رآه، حتى يقول عنه عند الآخرين فلان ونعم، يعني شو صلاته كيف. هذا هو الرياء، وهذا الرياء لو وقع في هذا الشيء يمحقه ويذهبه. وكذلك الصدقة، إذا كان يتصدق وهو لا يريد وجه الله عز وجل، ما يريد إلا الثناء من الناس، يقول أنه جواد وأنه كريم، يبني المساجد ويبني المدارس ويتصدق على الفقراء، ليس له إلا ذلك. وسيأتي الحديث في مثل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. حسن إليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فلا بد من العمل الصالح وهو الواجب والمستحب، ولا بد أن يكون خالصا لوجه الله تعالى، كما قال تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وهذا الأصل هو أصل الدين، وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، وبه أرسل الله الرسل وأنزل الكتب، وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، وعليه جاهد، وبه أمر وفيه رغب، وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. قال حفظه الله تعالى: العمل الصالح هو الواجب والمستحب، يخرج بذلك العمل المحرم والمكروه، وأما المباح فلا يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه إلا إذا قصد به الاستعانة على طاعة الله. قال حفظه الله تعالى: دليل الشرطين قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. هذان شرطا قبول العمل. أسلم وجهه لله وهو محسن، أسلم وجهه لله هذا الإخلاص، وهو محسن أي متبع للرسول صلى الله عليه وسلم. وأما ما فقد الشرطين أو أحدهما فلن يدخل به الجنة أبدا، فدلت الآية على أنه لا يدخل الجنة إلا من اجتمع فيه الشرطان: الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. والدليل من السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي لفظ: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد، أي من أحدث في الشرع عملا لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم ويتقرب به إلى الله فهو مردود عليه لا يقبل منه. وفي الرواية الأخرى: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وهذه أعم. فمن عمل بدعة ولو لم يكن هو الذي أحدثها فهي مردودة عليه، فالبدعة إذن مردودة سواء أحدثها هو أو أحدثت له وعمل بها. يعني الدين كامل، الله عز وجل أكمله، قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين ولم يترك شيئا إلا بلغه. إذن الدين كامل، وهذا الدين الكامل بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن أحدث شيء في دين الله عز وجل فقد خالف ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف يقبل منه هذا العمل؟ فينبغي للمسلم أن يعلم على أن العمل المقبول هو ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أحدث هذا الرجل يعني أشياء كثيرة عملها وهي مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله غير مقبولة منه، ينبغي المسلم أن يكون متابعا لما في كتاب الله ولما في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال حفظه الله تعالى: ومن الأدلة على اشتراط الإخلاص قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وهذا هو الشرط الأول. ودليل الشرط الثاني قوله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا، وهو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا جمعنا الحديثين نحصل على الشرطين. قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، الحديث. قال حفظه الله: ليس للمؤمن من عمله إلا ما نوى، لو تصدق بجبال من ذهب فما له إلا ما نوى أنه لله، ولو كان فلسا أو درهما، وما لم ينوه فليس له منه شيء. أي إنما نواه المؤمن لله فهو الذي يبقى له ولو كان قليلا، ولو كان شق تمرة. قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أما ما لم ينوه لله فهو مردود ولو كان أمثال الجبال. هذا الحديث كما سمعتم في صحيح البخاري: اتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. أنت ما أنت مكلف، أنت مكلف بالذي تستطيعه، عندك مال كثير تصدق بالكثير، عندك مال قليل فتصدق منه بما تستطيع، كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ولو بشق تمرة. فينبغي للمسلم أن يعمل وفق ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولو كان قليلا، لأن هذا هو الذي يبقى له وهو الذي يسجل له، وأما ما عداه فيسجل عليه. نعم. أحسن إليكم. قوله صلى الله عليه وسلم: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا مثال يشرح قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالهجرة مثال للعمل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه، وليست هجرته إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وليس له بها أجر. قوله رحمه الله تعالى: وهذا الأصل هو أصل الدين، أي الإخلاص لله عز وجل واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، هو أصل الدين الذي أرسل به الله الأنبياء والمرسلين وأنزل به الشرع. قوله رحمه الله تعالى: وبحسب تحقيقه يكون تحقيق الدين، أي بحسب تحقيق الإخلاص لله والمتابعة يكون تحقيق الدين لله عز وجل، وبعدم إخلاصه ينتقص الدين أو يبطل. قوله رحمه الله تعالى: وبه أرسل الله الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذا هو الأصل الذي أرسل الله به الرسل وأنزلت به الكتب، وهذا هو رأس الدعوة وأول ما يدعى إليه في منهج الدعوة. فالمناهج التي تهمش التوحيد ولا تدعو إليه مناهج باطلة ولا تجدي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. هو يتكلم على المناهج الموجودة أيضا في العصر الحاضر، فبعض الدعاة يقولون: نجمع الكلمة، كلمة الأمة، والحاجات الأخرى التي تفرق نتركها. ما هي التي تفرق عندهم؟ التي تفرق عندهم إذا دعي للتوحيد وقيل هذا شرك وهذا لا يجوز، هذا يفرق. لكن إذا كان نتغاضى عن هذه الأشياء كلها وندعو لجمع الكلمة، نجمع الناس بس، فهذه تمشي. وهذا الكلام لا ينفع، هذا مخالف لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولدعوة المصطفى عليه الصلاة والسلام. الدعوة التي دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم هي التوحيد، إخلاص العبادة لله. كان في مكة ليس معه إلا القليل من الناس، وفي الأخير حينما أذن الله له أو لأصحابه في الهجرة هاجروا الهجرة الأولى للحبشة، لأن فيها ملك ما يظلم عنده أحد ويعبدون الله عز وجل، وبعضهم ما رجع إلا ورسول عليه الصلاة والسلام في خيبر. يعني حينما فتحت خيبر قال: هل أفرح يعني بفتح خيبر أو برجوع جعفر؟ فينبغي للمسلم أن يعلم على أن الكثرة لا قيمة لها. رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمع عليه أهل مكة الكفار حينما كان يدعوهم وعزموا على قتله أو سجنه أو طرده كما في سورة الأنفال، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك. اجتمعوا، والذين اجتمعوا جمعوا الناس الخاصين، وحينما اجتمعوا سمع بهم إبليس وهو يتابع، وهو إبليس كما هو معروف يعني العدو الأول، فحضر بصورة، لأن إبليس يتمثل بأي صورة كانت، وهم قد دعوا الناس الخاصين لهذا الاجتماع، فلما شاهدوه وهو نكرة قالوا أنت من؟ قال سمعت أن فيه أمر يهمكم فأردت أن أحضر معكم لعلكم لا تعدموا مني رأيا، فرحبوا به فبدأوا يتشاورون ماذا نعمل بمحمد، ما يقول رسول الله ماذا نعمل فيه. جماعة قالوا نسجنه، قالوا لو سجنتموه سيجتمعون أصحابه يخرجوه من السجن. جماعة قالوا نطرده نسفره خلاص، قالوا هذا عنده كلام طيب وسيجتمع عليه ناس وسيأتي يخرجكم من بيوتكم. إذن ما هو الرأي الآخر؟ الرأي الثالث قالوا نقتله. كيف نقتله؟ قالوا نأخذ من كل قبيلة من قبائل قريش الموجودين في مكة غير بني هاشم شخصا شابا، نعطيه سيفا صارما ويضربونه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل فلا يستطيع بنو هاشم يقاتل الناس جميعا. قال إبليس هذا هو الرأي، هذا رأي من؟ هذا رأي أبو جهل. قال هذا الكلام فاتفقوا على هذا. هنا الله عز وجل أذن لرسوله في الهجرة، يعني الله يعلم هذا الكلام كله، هذا الفعل كله اللي يعملونه، فجاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم وأخبره بأن الله أذن له بالهجرة، وهو من قبل كان يطالب بالهجرة إلى المدينة لأن المدينة أصبحت دار إسلام في ذاك الوقت. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب في ذاك اليوم في الظهيرة إلى بيت أبي بكر، وهو صديقه، هو الذي أسلم أول من أسلم، فحينما أقبل في الظهيرة وهي ليست العادة التي يأتي فيها إلى بيت أبي بكر، فاستقبله وقال أخرج من في البيت، قال ليس في البيت أحدا تخشاه، فقال الله عز وجل أذن لي في الهجرة، فقال له الصحبة، قال نعم. ماذا قال له؟ قال عندي راحلتان، واحدة لي والأخرى لك، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام بالثمن، فاتفقوا على ذلك. علي بن أبي طالب يعني من مناقبه التي تذكر وتشكر أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن ينام على فراشه، لما نام على فراشه متغطي بلحافه والشباب الذين جمعوهم بسيوفهم على الباب ينتظرون متى يقوم يضربونه ضربة رجل واحد، الله عز وجل أعماهم، خرج الرسول عليه الصلاة والسلام من عندهم وهم باتوا حرس على علي بن أبي طالب ينتظرون متى يقوم حتى عملوا له ذلك العمل. فيه رجل كان بعيدا لما شافهم سألهم ما هو عندكم ماذا تريدون، أخبروا أنهم ينتظرون محمد حتى يضربوه ضربة رجل واحد، قال محمد قد خرج من بينكم قد راح. علي بن أبي طالب بات في تلك الليلة مخاطر بنفسه بدل رسول الله صلى الله عليه وسلم والسيوف على الباب. هذه من كرامة علي بن أبي طالب ومن مناقبه التي يحمد عليها. الرسول عليه الصلاة والسلام تركه في هذا المكان لأمرين، الأمر الأول أنه سيذهب، الأمر الثاني أن يعيد الأمانات التي عنده لأصحابها. محمد صلى الله عليه وسلم كان المشركون جميعا يسمونه الأمين، فإذا كان عند واحد مال يخشى عليه يأتي به عنده، مثل ما تذهب الآن بالفلوس اللي عندك للبنك حتى لا يسرقوها عليك. فالرسول عليه الصلاة والسلام أمره أن يبقى ثم يوزع الأمانة ويعيدها إلى أهلها ثم بعد ذلك يلحق. ذهب الرسول عليه الصلاة والسلام وأبو بكر في الليل. فيه آية عندكم آية 40 أو كذا، شوفها في التوبة، يعني حينما ذهب كان أبو بكر رضي الله عنه مرة يتقدم أمام محمد صلى الله عليه وسلم وهم ذاهبون إلى الغار، ومرة يكون على يمينه، ومرة يكون على يساره، ومرة يكون خلفه. فسأله لماذا هذه الحركة؟ قال يتذكر أن العدو أمامك، يعني أتذكر أن العدو أمامك فأخاف عليك، أتذكر أنه خلفك فكذلك، يعني كله حرص على سلامة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم دخلوا في الغار، هذا الغار الذي مكثوا فيه 3 أيام. دخلوا في الغار والمشركون يعني شبوا شبة واحدة لما علموا أنه راح، وأعطوا عليه الدية، يعني الدية 100 ناقة، من آتى بمحمد حيا أو ميتا له 100 ناقة. فالناس فزعوا يبحثون يريدون هذه الغنيمة يأخذوها. جاءوا وصلوا إلى الشفير اللي هم يعني في الغار وهم واقفين عليه. كان أبو بكر يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لو نظر أحدهم إلى قدمه لرآنا. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما، فالله عز وجل أعماهم. أبو بكر رضي الله عنه مكثوا هذه 3 أيام في الغار، وبعدين طلعوا للرجل الذي اتفقوا معه الذي يوديهم إلى المدينة لأنهم ما يعرفون الطريق، وجاءوا بهذه الجبال الذي نسمي الآن طريق الهجرة. أنت خرجت الآن إلى مكة بعد 3 ساعات وأنت في مكة، لكن جلسوا أيام بالليالية على الحجارة هذه 2 أبو بكر وعمر رضي الله عنهما إلى أن وصلوا إلى المدينة. هذا أبو بكر رضي الله عنه الذي قال الله عز وجل عنه في هذه الآية وإذا يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، هو الذي كان معه في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. ماذا يقول الرافضة عن هذا الرجل وهو قدم هذا العمل للإسلام؟ ماذا يقولون عنه؟ يقولون كافر ويسبونه ويشتمونه، بل ويشتمون الصحابة جميعا، لكن المشكلة أبو بكر رضي الله عنه هو الثاني مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فالله عز وجل نجاهم ونشر هذا الدين الآن اللي هو يتبعه ملايين أو مليارات من الناس في الشرق والغرب. 2 جاءوا على رواحلهم من مكة إلى هذه المدينة التي أنتم فيها. لماذا جاءوا للدعوة إلى الإسلام؟ وينبغي للمسلم أن يعلم على أن الصحابة لهم حق علينا، وحق كبير، لأنهم هم الذين حفظوا القرآن ونقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة وعملوا تلك الأعمال في ذلك الوقت الضيق. أقرؤون سورة الحشر، سورة الحشر فيها ذكر المهاجرين وفيها ذكر الأنصار، يعني الله عز وجل أخبر على أن ما يحدث يعني من الفيء الذي يأخذه من الكفار يكون لما للمهاجرين وللأنصار. المهاجرون الذين تركوا أموالهم وديارهم وجاءوا لنصرة دين الله عز وجل، والأنصار الذين استقبلوهم وقاسمهم أموالهم وأعطهم كل شيء، أهل المدينة أهل الكرم، قاسمهم تلك الأموال حقوقهم وعملوا معهم ذلك العمل. فالله عز وجل ذكر المهاجرين وذكر الأنصار في كتابه. فالذين يسبون الصحابة رضوان الله عليهم، هل هؤلاء مسلمون؟ ما هو الإسلام الموجود عندهم؟ إذا كان يقولون أبو بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة سواء كانوا من الأوس والخزرج أو كانوا من المهاجرين الذين يقولون عنهم كفار، يعني كيف يكون هذا؟ ما هو الدين الذي عندهم؟ يرجعون لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ويجدون فيها الثناء على هذه الأمة، على هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم الذين جاهدوا في سبيل الله والذين حفظوا دين الله بعد ذلك. نعم، إذن نحن نتكلم عن الداعية. أول ما يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وبعد ذلك يأتي للأمور الأخرى. اقرأ اللي كنا فيه. أحسن إليكم. قال حفظه الله تعالى: فالمناهج التي تهمش التوحيد ولا تدعو إليه مناهج باطلة ولا تجدي شيئا عند الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله تعالى: وإليه دعا الرسول صلى الله عليه وسلم، أي إلى هذا الأصل، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. وعليه جاهد، أي قاتل من لم يقبل التوحيد. قال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. فهو الأصل وهو الأساس الذي أول ما يؤمر به ويجاهد في سبيله. قوله رحمه الله تعالى: وبه أمر، أي به أمر الله الناس، وفيه رغب، أي رغب الناس في الدخول فيه. فلا ينهى الداعية عن الربا وغيره من المعاصي ابتداء، وإنما يأتي ذلك في الدرجة الثانية. قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ رضي الله عنه عندما أرسله لليمن: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم. هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما بعث معاذ إلى اليمن أمره بهذه الدعوة. ما هي الدعوة التي أمره بها؟ أن يدعو الناس إلى عبادة الله، فإذا قبلوا هذه الدعوة ووحدوا الله عز وجل، عند ذلك يخبرهم أن الله عز وجل فرض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. إذا قبلوا ذلك، عند ذلك يأمرهم بالزكاة، وهو الجزء المخصوص من المال لإعطاء الفقراء. هكذا دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام: أولا التوحيد، فإذا أخلصوا العبادة لله تبارك وتعالى أخبرهم بالمهم، المهم بعد التوحيد الصلاة. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث الذي سمعتم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، ثم يقيم الصلاة ثم يؤتي الزكاة. والزكاة ما يكون القتال عليها إلا فيما بعد، حينما ينكرها أصحابها ويمنعوها، كما حدث في عهد أبي بكر رضي الله عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: تدرج في الدعوة ابتداء بالأصل، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. أما أن ترغبهم في الصدق في المعاملة والأخلاق الطيبة وتجنب الربا وتجنب الفواحش، فإنما يأتي ذلك بعد تحقيق الأصل وهو التوحيد. هو يتكلم على المناهج الموجودة الآن، ومنها مناهج الإخوان كما هو معروف، يعني دعوتهم كلها لإقامة الدولة للحكومة بس. لكن يقول الناس يعني الصلاة، الزكاة، ترك الشرك بالله تبارك وتعالى، هذا فيه تفريق للكلمة، ولن يجمع الناس على ذلك. فينبغي للمسلم أن يعلم أن دعوة الرسول بدأ بالأصل وهو التوحيد، ثم بعد ذلك الأمور المترتبة بعد التوحيد الصلاة إلى آخره. نعم. صلى عليكم. قوله رحمه الله تعالى: وهو قطب الدين الذي تدور عليه رحاه. فالإخلاص لله هو قطب الدين، والقطب هو الشيء الذي تدور عليه الأفلاك، كالقطب الجنوبي والقطب الشمالي في السماء. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والشرك غالب على النفوس، وهو كما جاء في الحديث: وهو في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي حديث آخر قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ اسمعوا الحديث هذا واسمعوا أبو بكر أول من تكلم. قال أبو بكر: يا رسول الله، كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول في دعائه: اللهم اجعل عملي كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا للخلفاء الراشدون الذي قال الرسول عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. والخلفاء الراشدون هم أبو بكر هو الأول، وبعده عمر بن الخطاب، ثم عثمان ثم علي، هؤلاء الأربعة هم الخلفاء الراشدون، سنتهم سنة بأمر الرسول عليه الصلاة والسلام، قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إذن على المسلمين أن يتبعوا ما في كتاب الله وسنة رسوله وما ثبت عن الخلفاء الراشدين، لأن سنتهم سنة كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: والشرك غالب على النفوس، أي الشرك كثير في الناس والإخلاص قليل. والشرك نوعان: الشرك الأكبر والشرك الأصغر، ومنه الرياء والسمعة، ويخاف منه على الموحدين. فالمؤمن يسلم من الشرك الأكبر، لكنه قد لا يسلم من الشرك الأصغر، وهنا تكمن خطورته، وهو خفي كالنملة السوداء على الصفا السوداء في ظلمة الليل. والشرك الخفي ليس سهلا، فهو يحبط العمل، فإذا خالط الرياء والسمعة عملنا الذي نعمله فإنه يصبح هباء منثورا. ولهذا تخوف منه الرسول صلى الله عليه وسلم على أصحابه رضي الله عنهم. وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأفضل الأمة، ومع هذا خاف على نفسه من الشرك الخفي. أفضل الصحابة وأفضل الأمة، هذا بالاتفاق بالإجماع أن أبا بكر أفضل الصحابة جميعا، ولهذا قدمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الصلاة حين مرضه، ثم أجمع الصحابة على خلافته. وحينما كانوا يتداولون من يكون الخليفة، يعني لما قال بعضهم يعني فلان، قال هل يمكن أن أكون خليفة وأبو بكر موجود يكون هو تبعي؟ هذا لا يمكن على الإطلاق، ولهذا أجمعوا على خلافة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وأبو بكر رضي الله عنه أفضل الصحابة رضي الله عنهم وأفضل الأمة، ومع هذا خاف على نفسه من الشرك الخفي. لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يحذر منه فقال: يا رسول الله، كيف ننجو منه وهو أخفى من دبيب النمل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أعلمك كلمة إذا قلتها نجوت من دقه وجله؟ قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. يا إخوان، تعلموا هذه الكلمتين: أبو بكر رضي الله عنه أفضل الأمة، وخاف على نفسه من الشرك الخفي. الرسول عليه الصلاة والسلام علمه كلمتين، عيدها لهم خلهم يحفظوها. أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فتدعو الله أن يعافيك منه، والله قريب مجيب. فعندما تقول هذه الكلمة بصدق وإخلاص وحضور قلب يعافيك الله منه. يعني ما تقول الكلمة هكذا لأني سمعتها وقلتها، لابد أن يكون من الإخلاص من قلبك تقول هذه الكلمة. فينبغي للإنسان أن يحرص على عقيدته وأن يحفظ هذا الكلام الذي سمع. نعم. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: وعمر رضي الله عنه يخاف على نفسه من هذا الشرك ويقول: اللهم اجعل عملي كله صالحا، يعني صوابا على السنة، واجعله لوجهك خالصا، أي سالما من الشرك، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. قال حفظه الله تعالى: الحذر من وسوسة الشيطان. يأتي الشيطان إلى بعض الشباب، وهذا شيء سئلنا عنه كثيرا، ويقول له: ترى اللي عندنا كلهم أكثرهم شباب ولا لا؟ أكثرهم شباب الموجودين، الشيبان قليل. نعم. أحسن الله إليكم. قال حفظه الله: يأتي الشيطان إلى بعض الشباب، وهذا شيء سئلنا عنه كثيرا، ويقول له: لا تصلي مع الجماعة حتى لا تصاب بالرياء، لا تقم وتصلي بالليل حتى لا تصاب بالرياء، لا تعمل كذا خوفا من الرياء، فلا تلتفت إليه. فالمسلم يعمل الأعمال الصالحة ويسأل الله السلامة من الرياء، ولا يترك العمل خوفا من الرياء، فهذا تخذيل من الشيطان.

يعني لا يبالي الإنسان هذا بالفتك، يأخذ الأموال بأي طريقة كانت من أصل يصل إلى الشرف ويكون يعني مسؤولا أيضا. نعم. قال حفظه الله تعالى: وهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لتقريب المعنى. نعم. قوله رحمه الله: وذلك بين، أي كل يعرفه، أي كل يعرف إفساد الذئبين الجائعين للغنم المحصورة في الزريبة، لكن قد يغيب عنهم أضرار الحرص على المال والشرف بالدين. نعم. قوله رحمه الله تعالى: فإن الدين السليم لا يكون فيه هذا الحرص، وإنما يكون فيه حرص المعتدل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. فالحرص المعتدل مطلوب، وإنما الحرص الجائر هو المنهي عنه، كما قيل: لا تحرصا، فالحرص ليس بزائد في الرزق بل يشقي الحريص ويتعب. والمؤمن يحرص على دينه أكثر من حرصه على ماله، فلا يقدم على دينه شيئا من الطمع الدنيوي. يعني ينبغي للإنسان، لأن مطلوب الرزق وهذا ليس ممنوع، الناس كلهم يعملون، لكن ليس تقدم هذا على دينك. إذا كان ما تحصل المال إلا عن طريق الربا فهذا جريمة كبيرة، عن طريق السرقة.